بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء Thank you. تزرغا يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسر قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون Mm-hmm. من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي صدق الله.